والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. تقدم لنا الكلام على وجوب الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا بالإيمان بها وتأديتها، ومن أنكر وجوبها كفر بإجماع المسلمين. ولو أداها، ومن اعتقد وجوبها وامتنع عن أدائها أخذت منه قهرا، فإن كان له شوكة وامتناع قاتله الإمام ومن معه حتى يؤدوا الزكاة. ولا تجب الزكاة إلا بشروط أربعة كما تقدم: أولها الإسلام، وثانيها الحرية، وثالثها تمام الملك. وهنا الكلام من تمام الملك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. من أجر داره سنة أو سنين بعقد واحد ملك الأجرة المتفق عليها وجرى عليها حول الزكاة من حين ملكها. فمثلا أجر داره لمدة سنتين بعقد واحد اعتبارا من واحد رجب، ابتدأ حول هذه الأجرة من حين ملك الأجرة من واحد رجب، وفي اليوم الأول من رجب من السنة الثانية يتم حولها يؤدي زكاتها إذا بقيت، إذا استلمها وبقيت في يده. أما إذا أنفقها قبل أن يتم الحول فكسائر الأموال، الأموال التي تنفق قبل تمام حولها لا زكاة فيها، فكذلك الأجرة. لكن الأجرة ملكها من أول يوم من رجب عام 21 و400 ألف هجرية، ثم استلمها في أثناء الحول. متى يزكيها؟ في اليوم الأول من رجب عام 22 هجرية، يعني عند تمام الحول إذا كانت باقية، أما إذا كان قد أنفقها فلا. قوله ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين، حكم هذه الأجرة حكم الدين. والدين عرفنا أنه إن كان على ملي فله حكم، أو كان على غير ملي فله حكم آخر. عرفنا أنه إذا كان على ملي فإن المرء يزكيه في كل سنة، وإن بقي سنين عند المقترض أو عند المدين. الملي هو من إذا طلبت حقك أعطاك إياه، وغير الملي أنواع، يقال هذا غير ملي وهذا غير ملي وهذا غير ملي، وصفاتهم مختلفة. دين لك على أبيك يعتبر دين على غير ملي، لأن أباك لا تستطيع أن تطالبه، متى ما أعطاك هذا المال قبضته، وإن سكت عليه سكت، فتقول على غير ملي. دين على من له ولاية عليك لا تستطيع مخاصمته يعتبر على غير ملي، متى ما أعطاك إياه قبضته، وإن سكت عليه سكت. دين على مفلس غير ملي، لأنه ما عنده شيء يعطيك. دين على مماطل غني لكنه مماطل، يصعب عليك أن تقبض حقك منه، هذا غير ملي. دين على ملي، متى ما قلت له يا أخي أريد ما عندك يقول حاضر، ثم سلمك إياه نقدا أو بشيك تستلمه في اليوم أو غدا، هذا على ملي. الدين الذي على ملي تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده 10 سنين، لأنك أنت الذي تركته عنده. دين على ملي، تقدم لنا الخلاف في وجوب الزكاة والظاهر وجوبها، لكن إذا قبضها يزكيها لسنة واحدة. قدم لنا أن للعلماء رحمهم الله في 3 أقوال: الدين الذي على ملي غير ملي، قال بعضهم تزكيه في كل سنة، وقال بعضهم تزكيه لسنة واحدة إذا قبضته، وقال بعضهم تزكيه تبدأ به حولا جديدا إذا قبضته، وأولاها والله أعلم القول الأوسط، وهو الذي اختاره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إذا قبضته فزكيه لسنة واحدة ولو كان منذ سنين، هذا على غير ملي. وأما ما كان على الملي فزكيه في كل سنة. وكذلك الأجرة الذي قلنا يبتدع حولها من كذا، حكمها حكم الدين بحسب حال من عنده الأجرة. من عنده الأجرة مثل المدين، قد يكون ملي وقد يكون غير ملي، فإذا كان ملي فتزكيه لكل سنة ولو لم تقبضه، وإذا كان غير ملي فلا تزكيه إلا إذا قبضته لسنة واحدة. وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على المؤسر والمعسر، لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، لأنها مالكة له. وحكم الصداق الذي عند الزوج للمرأة حكم الدين بحسب حال الزوج. امرأة عقد عليها رجل مهر قدره 50,000 ريال مثلا، ملكته من وقت العقد وابتدأ الحول، انقبضت صداقها وأنفقته في لوازمها فلا زكاة حينئذ. وإن قالت لزوجها دع المهر عندك احفظه لي لست في حاجة إليه، ابتدأ الحول، ثم بحسب حال الزوج إن كان موسر وحسن المعاملة متى ما طلبت مهرها أعطاها إياه فهذا مثل الدين على الموسر، تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده 10 سنين. وأما إذا كان الزوج معسر غير ملي فكذلك مثل الدين الذي على غير ملي، يبتدئ الحول، لكن متى ما تيسر لها وقبضته تزكيه لسنة واحدة، وهو إذا بقي مع الزوج وجب على الزوجة أن تزكيه لكل سنة إذا كان يعطيها إياه متى ما طلبته، لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، يعني يبتدئ الحول من حين تم العقد وذكر المهر، ولو ما دخل عليها إلا بعد سنة أو أكثر من ذلك فالمهر المسمى حكمه حكم الدين بحسب حال الزوج ملي أو غير ملي. نعم. فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله أو نسي المودع لمن أودع ماله فعليه فيه الزكاة، لأن تصرفه في ماله نافذ، ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح. فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله كيف تكون الزكاة عليه؟ الرجل غني وله مال ويعمل هذا المال، والرجل تسلط عليه العدو فأسره سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، وليس بين يديه شيء يعد الزكاة منه، وماله بعيد في جهة وهو في جهة، فتجب عليه الزكاة في كل سنة، متى ما أطلق سراحه أخرج الزكاة، لأنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عنه إلا بوكالة منه، وإلا فلو أخرجت بغير وكالة منه ما صحت. لما قلنا تجب فيه الزكاة؟ لأنه ماله ويصح تصرفه فيه في البيع والهبة والوقف وغير ذلك من أنواع التصرفات، فتجب عليه حينئذ الزكاة في كل حول، لكن ما دام أسيرا يعذر في تأخير الزكاة، فإذا أطلق سراحه وتمكن من ماله أخرج زكاة ماله عما مضى. أو نسي المودع المودع، رجل عنده 100,000 ريال أودعها عند شخص ولم يكتب اسم هذا الشخص، فمضت الأيام والأشهر ونسي من عنده هذا المال، وبقي هذا المال أكثر من سنة، والرجل يعلم أن له 100,000 لكن لا يدري من هي عنده، والمودع ما أنكر المال عنده لكن لا يدري لمن هو، فما حكم زكاة هذا المال؟ إذا عرفه فيما بعد بصفات أو نحوها وجب عليه أن يزكي زكاته، أن يؤدي زكاته لما مضى لأنه ماله ويصح تصرفه فيه بالبيع والهبة والوقف وغير ذلك، فمتى ما قدر عليه أدى زكاته لما مضى. وقولنا إنه يصح تصرفه فيه، وذلك بأنه لو باعه، لو قال مثلا لشخص أنا لي مال قدره كذا وكذا من الإبل مثلا، لكني أودعتها عند راع لا أدري أين هو ولا أعرف اسمه، فأنا أريد أن أبيعها عليك، ذاك يعرف الإبل لكن فعلا لا يدري من هي عنده، صح البيع لأنه اشترى شيء معلوم ويتوقع أن يصل إليها بأعيانها. ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح، لأنه يصح تصرفه فيه. وإذا حصل الضال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه، ويحتمل ألا تلزمه زكاته ذكره ابن عقيل، لأن ملكه غير مستقر إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، والأول أصح لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. وإذا حصل الضال في يد الملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، في حول التعريف على ما ذكرناه، يعني تجب زكاته على مالكه في حول التعريف. بعد حول التعريف تكون زكاته على الملتقط. إيضاح ذلك بالمثال: رجل عنده 40 شاة من الغنم ظلت ليست في البرية وإنما هي داخل البلد في البساتين، في البرية لك أو لأخيك أو للذئب، أو قطعة ذهب ثمينة ضاعت من صاحبها في البلد، هذا المال زكوي فيه الزكاة. مدة ضياعه من وقت ضياعه إلى تمام الحول على من تجب زكاته، وبعد الحول الأول على من تجب زكاته. الحول الأول زكاته على مالكه لأنه لا يزال في ملكه وهو في صدد البحث عنه، والرجل الذي التقطه حافظ له، هو يعرفه في مجامع الناس وفي أسواقهم، لكن إلى الآن ما عثر على صاحبه، وصاحبه يبحث عنه وإلى الآن ما عثر عليه. الحول الأول زكاته على مالكه لأنه ما انتقل من ملكه إلى الآن، فإن قبضه إن وجده بعد 8 أشهر أو 9 أشهر أو 10 أشهر متى تجب زكاته؟ إذا تم له 12 شهر. يقول: هذه 8 أشهر ليس في ملكي وليس في يدي، فكيف توجبون زكاته علينا؟ قل: نعم، هو في حكم الملك، هو لك، فالحول الأول هو في حكم ملكك فأنت تؤدي زكاته. مضى الحول الأول والتعريف الشرعي من حين ضاع إلى أن مضى 1 سنة، وهذا يبحث عن صاحبه وذا يبحث عن ماله، فما وجد أحدهما الآخر. بعد 1 سنة ينتقل الضال هذا لمن يكون؟ لواجده، أصبح الآن لواجده، ما دام عرفه 1 سنة فهو لواجده، تكون زكاته في الحول الثاني على من؟ على واجده، لأنه صار في ملكه. هذا هو القول الأول. الرواية الثانية والتي اختارها ابن عقيل رحمه الله قال: لا يجب على الثاني زكاة. لما يرحمك الله؟ يقول: هو في ملكه الآن لكن لا يدري متى صاحبه يأتي ويقول: أعطني مالي، فكيف يزكيه؟ نقول: هو في حكم ملكه، وبعد مضي الحول صار في ملكه، وكونه يؤخذ منه قد يؤخذ منه فيما بعد، هذا لا يضر، لأن الوالد إذا وهب ولده شيئا زكويا على من تكون الزكاة؟ على الولد، لأنه وهب له هذا الشيء من والده. ألا يسوغ لوالده أن يسترجع الهبة هذه؟ بلى، يسوغ له، وكونه يسوغ له استرجاع الهبة لا يبطل الزكاة ولا يسقط الزكاة عن الولد. فكذلك هذا المال الموجود الضال بعد الحول أصبح لمن وجده فيؤدي زكاته، ولو جاء صاحبه دفعه إليه. فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه، أو أبرأ الغريم غريمه من دينه، ففيه روايتان: إحداهما على المبري زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه، أشبه ما لو أحال به أو قبضه، والثانية زكاته على المدين لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه، فكأنه لم يزول ملكه عنه. فكأنه لم يزل ملكه عنه. ويحتمل ألا تجب الزكاة على واحد منهما لأن المبري لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، والمدين لم يملك شيئا لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. وإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو أبرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان. صفة هذا الزوجة لها كما تقدم مهرها على زوجها 50,000 ريال بعد سنة من حسن معاملته لها، أسقطت أبرأته من هذا المهر المؤخر أو هذا المهر الذي في ذمته. هذه صورة. الصورة الثانية رجل له دين على آخر قدره 50,000 ريال سنة سنتين، ثم بعد ذلك قال يا فلان أبرأتك من الدين الذي في ذمتك لي 50,000 ريال أنت في حل منها. الزوجة أبرأت زوجها، الدائن أبرأ المدين من الدين. نعم هذه البراءة حسنة ويؤجر عليها المبرئ، لكن جئنا باسم الفقير نقول أين زكاة هذا المبلغ؟ نقول للزوجة سلمينا زكاة 50,000 أبرأت منها زوجك، كم زكاتها؟ 1,250 ريالا. جئنا للغني الذي أبرأ الفقير قلنا تعال أنت لك في ذمتك عند هذا الرجل 50,000 أبرأته منها، نريد زكاتها باسم الفقير لسلمها للفقراء. يقول كم من زكاة؟ نقول له 1,250 ريالا لأن في 100,000 2,500 و50,000 فيها 1,250. نقول للزوجة سلمينا 1,250 ريالا تقول ما عندي شيء. نقول هذه الزكاة استقرت في ذمتك، تقول ما قبضت شيء ولا أتاني شيء. نأتي إلى الزوج نقول سلم زكاة المال الذي أسقطت عن ذمتك، يقول أصلا ما في ذمتي الدراهم وما عندي شيء، ليست أمانة عندي من أجل أن أؤدي زكاتها أو أنا مستفيد منها، هي في ذمتي كتبت علي في وقت العقد المهر المؤخر 50,000 ريال وأنا ما عندي 10 أريال، فكيف تريدون مني زكاة؟ على من تكون الزكاة؟ حق الفقير لا يضيع، إن الله جل وعلا يطالب به. على من تكون هذه الزكاة؟ الرواية الأولى تقول الزكاة على الزوجة التي أبرأت، والزكاة على الغني الذي أبرأ المدين. لما؟ نقول نعم لأن هذا مالهم، المال مال الزوجة تؤدي زكاته، المال مال الغني يؤدي زكاته، ولا علينا من كونه أبرأ أو ما أبرأ أو قبض أو ما قبض، له 50,000 ريال على هذا وهذا له 50,000 على هذا نريد زكاتها. القول الأول أنها على الأول، على الزوجة في حال إبراء الزوجة لزوجها، وعلى الغني في حال إبراء ذمة الفقير من المال. الرواية الثانية تقول هذه الزوجة ما دخل عليها شيء وما قبضت شيئا، وأنتم قلتم إننا لا نطالب بالزكاة حتى يقبض الرجل ماله، وهذه المرأة ما قبضت شيء، كتب لها في العقد 50,000 وما استلمت شيئا، ودخل عليها زوجها ولما ألفته وهو قد خلق مما في ذمته من الدين سامحته عما في ذمته. فالرواية الثانية تقول على هذا الذي سومح عنها لأنها أصبحت في ملكه. الرواية الثالثة تقول ليس على هذا ولا على هذا، الزوجة والغني ما قبضا شيئا، وأنتم قلتم إن لا نطالب بالزكاة إلا إذا قبضت. تقول الزوجة أنا ما قبضت شيئا، جهزت نفسي من مالي الذي عندي ومهري لم أستفد منه شيئا. ويقول الزوج والرجل الفقير ما قبضت شيء أنا، لأن هذا كان في ذمتي التزمت به وما اشتغلت به وما عملت به وما سلمته، فكيف أدفع زكاة ما أملكه؟ فالرواية الثالثة تقول لا يجب على هذا ولا يجب على هذا، لأن الأول ما قبض شيئا والثاني ما استلم شيئا معينا، وإنما أبرئ مما في ذمته. فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. نعم. وأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها. في الرواية الأولى تلك قالوا لأنها هي التي تنازلت فعليها الزكاة، هنا صورة أخرى في الصداق، رجل عقد على امرأته والتزم لها بمهر قدره 100,000 ريال كتب في العقد، والغالب أنه إذا كان المهر كثيرا فلا يوفق الزوجان ولا تدوم العشرة، لأن المهر ميسر فكثيرا ما تدوم العشرة بين الزوجين ويعيشان عيشة حميدة، وكلما كثر المهر وفحش فغالبا لا تدوم العشرة بين الزوجين، لأن في هذا مغالاة وزيادة وتعرض لبعض دعوات من يرغب الزواج ولا يستطيع أن يدفع مثل هذا المهر فيدعى عليهم فغالبا لا يوفقون. كتب لها المهر 100,000 ريال ثم قلنا بدأ الحول، كأنهم عقدوا في شهر محرم بدأ الحول، يريدون الدخول يريدون التفاهم ما حصل بينهم تفاهم، جاء محرم الثاني وهم لم يحصل بينهم دخول، ثم إن الزوج طلق أيس من الوفاق فطلق. إذا طلق الزوج قبل الدخول فله نصف المهر ولها نصف المهر، مكتوب في العقد 100,000، كم يلزم أن يدفع الزوج الآن؟ يدفع 50,000 وتسقط 50,000. من يزكي المبلغ؟ أولا الزوجة لا يجب عليها زكاة إلا 50,000، لأن 50,000 الأخرى سقطت قبل القبض فلا تلزم. وهذا يختلف عن الحال السابقة، لأن الحال السابقة كأن الزوجة قبضت وتنازلت، أما هذا لا، التنازل ليس من قبلها بل هو حكم شرعي، ليس لها إلا 50 وله 50، ففي هذه الحال لا تطالب الزوجة إلا بزكاة 50,000 التي حال عليها الحول. أما 50,000 التي لم يحل عليها حال عليها الحول وحصل الطلاق